روحي خلاها وحيدة حايرة وضاعت تريدة عذبانا ضيعانا وعشا وعشا سعيدة روحي خلاها وحيدة حايرة وضاعت تريدة عذبانا ضيعانا وعاش وعيش سعيد روحي خلاها وحيدة حايرة وضاعت تريدة عذبانا ضيعانا عاش وعيش سعيد قصة الحب عذبتني لأن عايشة بجروح ذكريات وياها مروه مدري منها وين اروح قصة الحب عذبتني لأن عايشة بجروح ذكريات وياها مر مدري منها وين اروح صدق هالدنيا غريبة وبد ما لها مانع عز واحد كان لي هو قبل الدنيا خان صدق هالدنيا غريبة وبد ما لها مانع عز واحد كان لي هو قبل الدنيا خان كان قلبي انطيته للي خان حبي تعبت لاجله شف الذله ما وقف بعيونه تراي كان يا ما كان قلبي انطيته للي خان حبي تعبت لاجله شف الذله ما وقف بعيونه تراي شوف يا تسمع كلامي من العمر ضاعت سنين ويا عالم بالخيانه جازوا الحب والحنين شوف يا تسمع كلامي من العمر ضاعت سنين ويا عالم بالخيانة جازوا الحب والحنين صدق يا الدنيا غريبة وبد ما لها مانع عز واحد كان لي هو قبل الدنيا خان صدق يا الدنيا غريبة وبد ما لها مانع عز واحد كان لي هو قبل الدنيا خان هالقصة غريبة جذبت جانا واني طيب صدقت فيها المصيبة كل ما نصيبة واني هالقصة غريبة جذبت جانا واني طيب صدقت فيها المصيبة عيشان بقصة حلوة وطلعت القصة فيلم غرقاني بالسعادة ثاري عايش لي بحلم عيشان بقصة حلوة وطلعت القصة فيلم غرقاني بالسعادة ثاري عايش لي بحلم صدق يا الدنيا غريبة وبد ما لها مانع عز واحد كان لي هو قبل الدنيا خان صدق يا الدنيا غريبة وبد ما لها مانع عز واحد كان لي هو قبل الدنيا خان